الحالة الرابعة من القمار المعاصر المراهنات. ما المراهنات؟ العصر الحديث يمر بطرائق كثيرة في لهو الشعوب. يوجد كرة القدم، يوجد سباق السيارات، توجد كرة السلة، توجد أنواع أخرى من الرياضة في كل دول العالم. جميل. مثلا كرة القدم اللعبة الأولى في أوروبا، لكن كرة السلة مقدمة عليها مثلا في الولايات المتحدة، سباق السيارات مقدم في اليابان. واضح الآن؟ حسب الدول. هذه ماذا الذي يحصل؟ يحصل أن المتراهنين يعني يلتقي فريقان شهيران، فأحدهما يدفع، يقول تعلن الشركات الرهان على هذه المباراة من يفوز. فجمع يراهن بمبلغ مثلا $1,000 على أن الفريق الأحمر سيفوز. جميل. ويأتي آخرون $1,000 على أن الفريق الأصفر سيفوز، ويلبث الأمر أن يفوز أحدهما على الآخر، يأخذ المبلغ، فيأخذ المبلغ. وهنا لا علاقة لهم باللعبة نفسها، هم هؤلاء المشاركون لم يمارسوا اللعبة. جميل. وإنما راهنوا عليها. في دول العالم، بعض دول العالم ترى أن هذا لا يقع فيها في قوانينها يعني، لكن بعض دول العالم تنظر للعبة نفسها. مثلا في اليابان يوافقون على المراهنات في السيارات ولا يوافقون على المراهنات في غيرها. في المملكة المتحدة، في بريطانيا غالبا يوافقون على الرهان في سباق الخيل لأنه منظور إليه، وقد لا يوافقون على غيره وقد يوافقون. نحن نقصد بدولة بعينها، نقصد قوانين العالم. المقصود هذه المراهنات كلها حرام، وأهل الرياضة يقولون إنهم مقبلون الآن على ما يعرف بكأس العالم، وتعظم فيه الرهانات، تزداد في السوق العالمية. جميل. وهذا كله قمار نهى شرعنا الحنيف عنه بالكلية. هذه الحالة الرابعة.